في اليوم الثالث كأسبوع ثم تعود الأيام كما هي، فهذا يضطر الناس للإيمان، فلا ينفع الإيمان، لا ينفع إلا من كان آمن قبل ذلك، أما إذا آمن بهذه فإيمانه غير مقبول. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بسنده أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال: لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما، فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيطلبه فيهلكه، ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن قبضته. نعم، أحسن الله إليكم. فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم كان في كبد جبل لدخلت عليه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، يعني ورفع ليتا، ورفع بندار إحدى منكبيه، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1999. قال محمد ابن جعفر: حدثني شعبة بهذا الحديث، عده مرات وعرضته عليه. قال الشيخ رحمه الله: سقط من كتابي ورفع ليتا، والليت مجرى القرط من العنق، يعني جانب العنق، الليت هو جانب العنق، الرقبة هنا ومن رفع ليتا، يعني أنه يصغى كذا ويصغى كذا هكذا يتسمى، هذا قبل أن يصل إليه الصوت المزعج المهلك، لأنه هذه النفخة لهلاك من كان حيا. نعم. ثم ساق المصنف بسنده عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله 3 مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق حلقة بصبعيه. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: هذا يعني أنه من الأخبارات التي يخبر بها الرسول فوقعت، والظاهر أن هذا إشارة إلى ما جاء إلى التسار الذين جاءوا لإهلاك العرب وقتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وقتلوا العرب، حتى قيل إنهم قتلوا في بغداد 3 ملايين في مدينة بغداد فقط، كانت الشوارع تسيل بالدماء كأنها سيل. نعم. قال: وقد روينا في كتاب البعث قصة الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم،